بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأحداث المؤلمة التي تجري في العراق، وبالذات في مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، من قتل الأبرياء وتخريب المساجد وترويع النساء والأطفال وانتهاك حرمة العتبات المشرفة، وبالذات استهداف مرقد مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تجرح قلب كل مؤمن غيور وتطرح أمامنا السؤال التالي: ما هي الوظيفة؟ الحقيقة الوظيفة لا يمكن أن نحددها في مفردات محدودة، ولكننا نذكر بعض الوظائف التي ينبغي علينا القيام بها تجاه هذه الأحداث. الوظيفة الأولى في هذا المجال التفاعل الوجداني مع الأحداث. هذه القضية قضية التفاعل الوجداني، قضية مهمة. الدين لا يطلب منا موقفا عمليا فقط، وإنما يطلب منا أيضا موقفا نفسيا. إذا تلاحظون كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفقهاء يفتون بأن إحدى الواجبات، لا أنه ينبغي أو أنه أمر مندوب، وإنما إحدى الواجبات على كل مكلف إنكار كل منكر بالقلب، إنكار المنكر بقلبه، هذا واجب من الواجبات الشرعية. ما هي أهمية إنكار المنكر بالقلب؟ وماذا يعني إنكار المنكر بالقلب؟ أهمية الإنكار لعلها تكمن في هذه النقطة، أن جميع المواقف الخارجية للفرد تبتني على موقفه النفسي. الموقف النفسي هو القاعدة التي يبنى عليها الموقف الخارجي. إذا واحد موقفه النفسي يتصف باللامبالاة، هنالك بعض الأفراد لا يبالون بالمنكرات التي تحدث في الخارج، هذه اللامبالاة النفسية تنتهي إلى اللامبالاة الخارجية. ما يمكن واحد يكون عادة موقفه النفسي اللامبالاة بشيء ولكن موقفه الخارجي موقف المبالاة، هذا مو معقول. عادة الإنسان الذي موقفه النفسي يتصف بالميوعة تجاه الأحداث، هذا موقفه الخارجي أيضا يتصف بالميوع. ولذلك هذه القضية التي يفتي بها الفقهاء وهي إنكار المنكر، أي منكر من المنكرات. الآن هذه المنكرات منكرات عظيمة، أقل منكر من المنكرات، يعني حتى إذا مررتم في الخارج ورأيتم امرأة متبرجة هذا منكر من المنكرات. إذا شفت جماعة قاعدين في مكان ويأكلون لحوم المؤمنين بالغيبة، انتو أقل منكر من المنكرات تقع في الخارج. الفقهاء يقولون يجب عليكم إنكارها بالقلب، لأن هذا الإنكار هو المنطلق وهذا الإنكار هو القاعدة. كيف يكون الإنكار؟ هذه العبارة إنكار المنكر بالقلب، ما معناها؟ هنالك احتمالات. إذا واحد قال لكم إنكار المنكر بالقلب يعني شنو؟ ما معنى هذه العبارة؟ هنالك احتمالات وأقوال. الاحتمال الأول، الإنكار يعني العلم بأنه منكر، أن تعلم في باطنك أنه منكر، هذا العلم له موضوعية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الإنكار يعني عقد القلب، وبين عقد القلب وبين العلم عموم من وجه كما يقول المنطقيون. ربما يكون هنالك علم ولا عقد، وربما يكون هنالك عقد ولا علم، وربما يجتمعان وربما يرتفعان. الاحتمال الثاني في مقابل المنكر تعقد القلب على أن هذا منكر، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث معنى الإنكار عدم الرضا بالمنكر، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الغضب القلبي على المنكر، هذه مرحلة تتعقب عدم الرضا. عدم الرضا أمر عدمي، والغضب القلبي أمر وجودي. هذا هو المعنى الرابع. المعنى الأخير إنكار المنكر، يعني كما أن لنا إنكارا لفظيا تقول لفاعل المنكر لا تفعل، الإنكار القلبي يعني قلبك يقول لفاعل المنكر لا تفعل، هذا الردع القلبي. الوالد رحمه الله يرى أن الأربعة الأولى كلها واجبة، يعني العلم بأنه منكر، عقد القلب على أنه منكر، عدم الرضا بالمنكر، الغضب القلبي على المنكر. هذه الحالة يجب أن تكون عند المؤمن في قبال كل منكر، فكيف بهذه المنكرات الفظيعة والفاحشة؟ هذه الحالة حالة إنكار المنكر بالقلب، يجب أن نوجدها ويجب أن ننميها، هذه حالة قابلة للتنمية. أن تلاحظوا تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم، شوفوا كيف كان عندهم هذا التفاعل الوجداني. الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله. في تفسير البرهان أو تفسير القمي، راجعوا في تفسير هذه الآية، يقول باخع يعني قاتل نفسك. هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله. إذا حدث هنالك في حياة الفرد حدث عظيم، إذا هذا الحدث كان له ثقل كبير على القلب ربما القلب ما يتحمل، الإنسان يكاد يقتل نفسه ويهلك نفسه هما وغما. هاي كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله. النبي عندما كان صلى الله عليه وآله يرى المنحرفين، يرى المشركين، يرى الانحراف الموجود في الخارج، كان يتألم فلعلك باخع نفسك على آثاره. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآية في سورة الكهف، وهنالك آية أخرى في سورة الشعراء، الله تعالى يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمني. هذه الحالة حالة التألم والتفاعل التي يجدها نجدها في بعض علماء الدين، حقيقة يتألم عندما يرى منكرا في الخارج. وهنالك بعض المؤمنين يمرون على المنكرات مرور الكرام، يعيش همومه، يعيش آلامه، ولا يعيش آلام المجتمع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا نهج البلاغة، هذه الكلمة موجودة في نهج البلاغة وموجودة في كتاب الكافي وموجودة في كتاب التهذيب للشيخ وموجودة في كتاب البحار. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما جاء جيش معاوية إلى منطقة الأنبار، الإمام يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من جيش معاوية، كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني امرأة مسيحية امرأة يهودية، فينتزع منها حجلها. هذا الرجل الأجنبي يأتي ويمد يده إلى رجل هذه المرأة حتى إذا كانت هذه المرأة يهودية، فينتزع منها حجلها وقلبها. القلب يعني المعضد الذي يوضع في اليد، فينتزع منها وقرطها وقلائدها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. الاسترجاع يعني البكاء، أو يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا. إذا واحد يموت من الأسف لما حدث من أنه رجل أجنبي يأتي وينتزع حجل امرأة أو معضدها أو قرطها أو قلادتها، إذا واحد يموت كان به عندي جدير. فكيف بهذه المظالم التي حدثت في العراق، في غير العراق، في أفغان، من انتهاك الأعراف؟ ماكو في هذه الرواية انتهاك الأعراف، مجرد تعدي بهذا المقدار. الأعراض التي انتهكت في العراق، الأعراض التي انتهكت في أفغانستان، في بقية بلاد المسلمين. انتهاك حرمة المقدسات الدينية، هذه الوظيفة الأولى، الوظيفة الأولى التفاعل الوجداني مع الأحداث. جاء رجل إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه على ما ببالي وشكى إليه الفقر، بعيد عهد بهذه الرواية، فأخذ الإمام يبكي. قال له: لماذا تبكي؟ قال: ولماذا لا أبكي وأخ مؤمن محتاج وأنا لا أقدر على معونته؟ هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وآله، راجعوا هذه الرواية موجودة في المستدرك، قال لله سبحانه وتعالى: أي عبادك أحب إليك؟ الآن إذا واحد يسألنا هذا السؤال، أي عبادك أحب إليك؟ الله تعالى قال له كما في هذه الرواية: الذي يبكي لفقد الصالحين كما يبكي الطفل لفقد أبويه. شايفين طفل يفقد أبويه كيف يبكي؟ لعل كلمة يفقد يعني أبوه يموت، أمه تموت، هذا يصبح يتيم، هذا يصبح بلا مأوى. شايفين يتيم أو ما شايفين؟ شايفين حالات الأيتام أو ما شايفين؟ هذا بعد يشعر أنه ظهر مائل، ملجأ مائل. الأيتام عندهم حالة من الرقة والعاطفة الشديدة، قلب رقيق يصير، يبكي لفقد أبويه. أحب عباد الله إلى الله الذي يبكي لفقد الصالحين كما يبكي الطفل لفقده أبويه. هذه الحالة يجب أن ننميها في أنفسنا. لاحظوا كتاب العروة الوثقى في مستحبات الدفن 31 من المستحبات: إذا شفت ميت من المؤمنين، أي ميت كان ولو ما تعرفوا، إحدى المستحبات أن تبكوا لهذا الميت. سؤال: البكاء عملية اختيارية؟ لا، مو اختيارية. الآن يمكن تبكون على شيء اختيارا؟ البكاء مو قضية اختيارية، البكاء عملية لها مبادئ ولها مناشئ، ومن جملة هذه المناشئ رقة القلب. القلب الرقيق محبوب عند الله سبحانه وتعالى. هذا القلب بلغ من الرقة إلى أنه عندما يشوف جنازة ميت لا يعرفه يبكي لذلك. هذه إحدى المستحبات الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله كان له حفيد ابن بنته أو ابن متبناته، كان في لحظات الاحتضار هذا الحفيد، وكان على حجر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللحظات الأخيرة، وإذا بعيني النبي صلى الله عليه وآله تفيضان بالبكاء. كان هنالك رجل قال: ما هذا يا رسول الله؟ هذه الرواية مذكورة في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. فقال: إنها رحمة يضعها الله في من يشاء من عباده، وإن الراحمين يرحمهم الله. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نخرج من هذه القوقعة، قوقعة الذات، المشاكل الصغيرة التي نعانيها تصبح كل شيء في حياتنا، والمشاكل الكبيرة التي تمر بها الأمة، التي يمر بها المؤمنون، نمر عليها مرور عابر. هذا يحتاج إلى تربية للذات. هذه هي الوظيفة الأولى، التفاعل الوجداني مع الأحداث. الوظيفة الثانية سياسة الضغوط. الضغوط مثل القطرات، القطرة لا تشكل شيئا، ولكن القطرات بعضها يجتمع مع البعض الآخر وتكون البحار وتكون السيول. الله تعالى بنى هذا الكون على عنصر يقال له عنصر التراكم. كل هذا الكون العظيم الهائل مبني على التراكم، تراكم الذرات، تراكم الخلايا. واحد يفكر ما هي قيمة هذا العمل؟ هذا العمل بمفرده لا قيمة له، ولكن انتم لاحظوا مئات الملايين من المؤمنين في العالم، اذا كل واحد منهم يقوم بعمل متواضع، بالنتيجة هذه الأعمال المتواضعة تجتمع وتشكل ضغطا. الضغوط مؤثرة في عالم اليوم. عالم اليوم مو مثل عالم البارحة. عالم البارحة كان عالم مغلق، الآن عالم اليوم عالم مفتوح. أنتوا بإمكانكم أن ترتبطوا بأقصى فرد في العالم. الضغوط يعني شنو؟ هذه القضية التي يعملها اليهود. أحد الإخوة كان جاي من إحدى البلاد. اليهود حقيقة عجيبين في هذا المجال. أي عمل يستشم منه رائحة العداء لليهودية، يشكلون ضغوط هائلة عالمية حتى ينهوه أو يحددوه. حتى في إحدى البلاد أشجار حديقة كانت ما أعلم بشكل متعمد أو بشكل عفوي على شكل الشعار النازي الأشجار، قاموا بضجة إعلامية عالمية لإرغام تلك الدولة على تغيير شكل الأشجار اللي ما تتبين إلا في الطائر. واحد من المؤمنين قال: ذهبت إلى صحيفة وقلت: لماذا لا تنشرون أخبارنا إحنا المؤمنين؟ قال: في الواقع العامل انتو، احنا عندما نكتب عنكم اي شيء ماكو هنالك جهة تمدح او تقدح، اذا كتبنا ضدكم ماكو واحد يقول ليش فعلت هذا العمل، إذا كتبنا خبر في صالحكم ماكو واحد يشكرنا، ولكن إحنا كتبنا خبرا واحدا حقيقيا ضد اليهود، أن اليهود قتلوا الطفل الفلاني، قضية واقعية، كخبر، قتلوا طفلة، مئات المكاتب جاءتنا استنكارا لهذا العمل. ليش كتبت هذا الخبر؟ الضغوط مؤثرة في عالم اليوم. الضغوط يعني المقالات. الآن صحف العالم تتلقى المقالات، إذاعات العالم تتلقى المقالات. هذه المقالة التي تكتبونها في صحيفة ربما يقرأها عشرات الملايين. فكرنا في هذا العمل. الآن كم صحيفة أكو في العالم؟ أنتوا تكتبون لهم مقالة ينشرون هذه المقالة. الإذاعات الموجودة في العالم تكتبون لهم مكتوبا ينشرونه كثير منه، وهذا الفكر ينتشر للملايين في العالم. فكرنا في هذا. عدنا لجان تقوم بهذا العمل. اليهود فكروا في هذا. الآن الإعلام العالمي كثير من بيد اليهود. المقالة مؤثرة، الاتصال مؤثر، الذين يعيشون في الخارج، الضغوط في الخارج في البلاد الحرة مؤثر، مؤثرة، المظاهرات السلمية مؤثرة، مظاهرات في العالم، المؤمنون يتمكنون أن يقوموا بذلك. السيد القمي رحمة الله تعالى عليه في قضية مطولة حدد الشاه الثاني بأن يدعو المؤمنين إلى الاعتصام والإضراب، تهديد لقضية الحجاب، لقضية الأوقاف، الحجاب الإجباري، قضية الأوقاف، قضية العمامة، قضية الشعائر. قال له والدك فعل شيئا وانتهى، أنت الآن بدأت عهدا جديدا. ما استجاب الشاه الثاني، فهدد بذلك وأراد أن يكتب مكتوبا حول ذلك. الشاه تراجع، قال ما هي مطالبكم؟ أنا أعطي مطالبكم كلها. يعني واحد لا يقول أنها مو مؤثرة في عالم اليوم، كلها مؤثرة. يهودي واحد إذا يعتقل في بلد من بلاد العالم، شوفوا اليهود ماذا يفعلون في العالم، وإحنا الملايين منا يعتقلون في كل مكان ولا نحرك ساكنا. القضية الثانية، الوظيفة الثانية، الضغوط. أولا التفاعل الوجداني، ثانيا الضغوط العالمية. أنتوا عندكم أصدقاء في الخارج، اتصلوا به، حرضوهم على ذلك. يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يستحق منا حتى التلفون واحد. ثالثا العودة إلى الجذور. هذه القضية قضية شائكة، وبعض الأفراد لا يتحملون طرح مثل هذه القضايا، ولكنها واقع. واحد يتحملها أو ما يتحملها، ما أعلم. أنتم شايفين بعض المرضى، إحنا كل واحد منا عندنا مناعة يقال لها المناعة المكتسبة. هذا الطفل عندما يولد بمصارعته للحياة يكتسب مناعة. في بعض الحالات مناعة الإنسان تصل إلى درجة الصفر، ما عنده أي مناعة. أنا شايف بعض المرضى من هذا القبيل، هؤلاء يأخذوهم يعزلوهم في مكان، يقولون أي واحد ما لازم يشوفه، لأن أقل ميكروب يمكن يقتل. الآن واحد فاقد للمناعة ودخل في بدنه ميكروب، إحنا يجب أن نحاول علاج هذا الميكروب، ولكن هذا لا يحل القضية. أنتوا قضيتوا على هذا الميكروب، هذا فاقد للمناعة، هذا بمجرد ما يلتقي بفرد آخر تنتقل إليه العدوى، بمجرد ما يروح في جو ملوث هذا البدن ما له مقاومة. إحنا في الواقع أمتنا، ما أقول كلهم، لا نريد الاستغراق الحقيقي، إحنا أمة فاقدة للمناعة، ما عندنا قدرة المقاومة. الآن بلادنا بلاد المسلمين، لاحظوا من 100 عام إلى هذا اليوم تحولت إلى ألعوبة بيد الكفار. الآن كم حرب أكو في بلاد المسلمين بتحريك الكفار؟ إحنا لا نفكر فقط في الحل الآني، ما هي الجذور، المشكلة وينها؟ وإذا إحنا ما حللنا المشكلة من جذورها، بلادنا تبقى إلى 200 عام ملعبة للكفار والأجانب. ما هي الجذور؟ الجذور هي التي أشار إليها القرآن الكريم. الجذور هي الحرية، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بلادنا غالبا ما فيها حرية. من الذي يحكم؟ 10 يحكمون، البقية محكومين مو مشاركين. 100 يحكمون، 1000 واحد يحكم، 10,000 واحد يحكم. هذه البلدة التي يحكمها رجل واحد تتمكن أن تقاوم البلدة التي يحكمها 5 ملايين؟ ممكن؟ عندما في بلدة الشعب يكون شريكا في الحكم، يعني 10 ملايين دا يحكمون، 5 ملايين دا يحكمون، بلد يحكمه واحد وهو صدام، هذا يتمكن يقاوم؟ معقول؟ مو معقول. في تلك القضية قال: كيف نعتمد على بلد تنهيه رصاصة واحدة؟ احنا بلادنا برصاصة واحدة تتبدأ وتنتهي، لأن الذي يحكم بلادنا غالبا فرد واحد. حرية ماكو، مشاركة سياسية ماكو، شئنا أو أبينا هذا واقع. الأمة الواحدة مو موجودة. الله تعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. الغرب الآن دا يفهم أنه ما يتمكن وحده يعمل، دا يتحدون بلاد الغرب، يسقطون الحدود فيما بينه، أنتوا روحوا من بلد إلى بلد لا تحتاجون إلى تأشيرة، العملة دا يوحدوها، القيادة دا يوحدوها، وإحنا أمة مفككة. وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، مجموعة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. شراذة دولة كان قايل ذاك الرجل أنه كم عدد هذه الدولة، كان قايل أفرض مثلا 200,000، كان قايل في أي فندق مخلين ذول 200,000، دولة 200,000 واحد به مثلا. شراذة، هذا التخطيط الذي فعله الغرب عبر عميلهم المعروف. حرية ماكو، شورى ماكو، مشاركة ماكو، الأمة الواحدة ماكو، التجمعات الاجتماعية الفاعلة. الآن عالم الغرب يعتمد على ألوف التجمعات الاجتماعية الفاعلة، هذه حضارة، احنا ما عدنا إلا بمقدار ضعيف. وهكذا إذا هذه الجذور لا تحل هذه المشكلات تبقى ولكن تبدل ألوانها وتبدل أشكالها. الوعي، وعي الحياة، احنا كلما نواجه المشكلات أكثر نشوف الوعي في بلادنا ضعيف، وعي ماكو عند الكثير. الأمة التي لا وعي لها كيف تقاوم؟ وهذه مسؤولية من؟ مسؤوليتنا احنا وأمثالنا. هذه النقطة الثالثة، ونختم الكلام بالنقطة الرابعة، وهذه النقطة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. الله تعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء، واحد يدعو دائما للمؤمنين في قنوت صلواته، يدعو للمؤمنين، يجمع الأطفال في البيت والنساء في البيت ويطلب منهم الدعاء، هذا ما بمؤونة. على ما في بالي أن أحد الأئمة صلوات الله عليهم، ولعله الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان إذا أهمه أمر جمع النساء والأطفال للدعاء. يقرأ دعاء التوسل، دعاء العلوي المصري، بقية الأدعية لحل هذه المشاكل. الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية حول أثر الدعاء، وكم هنالك من القضايا نحن رأيناها وعشناها في تأثير الدعاء. الدعاء جدا مؤثر. يقول الوالد: نقل لي أحد العلماء أنه رأيت موظفا، أحد الموظفين، هذا الموظف كان دائما الذكر، يمكن شايفين بعض الأفراد دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى، هذا عادة لو على أثر تربية أو على أثر حدث كبير في حياته اللي وجههم إلى الله سبحانه وتعالى. موظف يذكر الله دائما، فقلت له لماذا هذه الحالة فيك؟ قال في الواقع هذه الحالة لها قضية، وهذه القضية أن البهلوي الأول الذي كان رجلا سفاكا للدماء قبض علينا أنا وصديق لي، حدثت فتنة عشائرية ضد البهلوي، وأنا وصديقي اتهمنا بأننا وراء إثارة هذه الفتنة، قبضوا علينا وحكموا علينا بالإعدام وأخذونا إلى الصحراء. سماع لم السجن كان في صحراء، أخذونا إلى الصحراء، وغدا فجرا موعد تنفيذ الإعدام. يقول نحن كنا في غاية الاضطراب، وصديقي كان في غاية الاضطراب. الحقيقة الموت جدا مرهب. أنا شايف بعض الأفراد الذين رأوا أفراد يعقبهم الموت كانوا ينقلون حالات ذاك، وشلون كان وضع. فقلت لصديقي بدل هذا القلق والاضطراب والبكاء والانهيار، تعال نبعث برقية لنجاتنا. قال لي برقية لمن؟ للشاه، أنه إحنا أبرياء. يقول قلت له لا، من هو أكبر من الشاه؟ قال لي يعني الحكومة البريطانية. قلت لا، من هو أكبر من الحكومة البريطانية؟ قال لي ومن هو؟ قلت مالك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى اللي جميع الأمور بيده. قال ماذا نفعل؟ قلت نقرأ هذه الآية، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 12,000 مرة. يقول أنا وهو بدأنا بقراءة هذه الآية إلى الفجر، وبين فترة وأخرى يلتفت إلي ويقول ما إجى جواب البرقية. أقول له انتظر. يقول حدث الفجر، صار الفجر، إجوا أخذوني إلى ساحة الإعدام. عادة قبل الإعدام يطلقون 3 صفارات. الصفارة الأولى قال ما إجى جواب البرقية، قلت له أنت. الصفارة الثانية، الصفارة الثالثة فيها الإعدام. يقول بعد الصفارة الثانية وإذا حدثت وقفة وهمهمة. يقول فقلت له جاء جواب البرقية. يقول بعدين بعد فترة أجوا فتحوا عيوننا وشدوا الأشياء اللي كانوا ربطونا بها، فتحوها وتبين أنه قبل الصفارة الثالثة رأوا رجلا يهرول من بعيد أو على دابة مثلا ويشير إليهم بعلم بمنديل كأنه حالة توقف انتظار. جاء هذا الفرد وقال تبين أن المثيرين للفتنة أفراد آخرون وأطلقوا هؤلاء. يقول فأطلقوا سراحنا وعدنا إلى المدينة ولكن كنا في حالة انهيار كامل. واحد اللي راح إلى قرب الإعدام يقول حالة انهيار كامل كانت عندنا، فرحنا في المستشفى وعالجنا مدة ثم خرجنا. أنا من ذاك الوقت حدثت في هذه الحالة ذكر الله سبحانه وتعالى دائما. وكيف أنسى الله الذي أنقذني من الموت المحتم؟ وإحنا في حياتنا القصيرة رأينا نماذج كثيرة لذلك. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، التضرع إلى الله، الطلب من الله سبحانه، هذا مؤثر جدا. نحن ينبغي علينا أولا التفاعل الوجداني وتنمية هذه الحالة، وثانيا الضغوط بمقدار الإمكان. أمير المؤمنين له هذا الحق علينا، الإمام الحسين له هذا الحق علينا صلوات الله عليهما، الأبرياء الذين يقتلون لهم هذا الحق علينا، وثالثا العودة إلى الجذور، ورابعا الالتجاء إلى الله سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.